Oh, Oh, وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة إليهم بهدية Yeah.

والتين والزيتون لم تكن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله.